لا إله إلا هو، والقيادة العصيبة، المبتكرين، المسلكين إليه سبحانه وتعالى، النافرين عن شريعته ببيان أخماس الدين ومظاهر الإسلام والأعمال الصالحة والترغيب والترهيب. هذه النصيحة لله، العمل بشريعته والخضوع له والرغبة في محابه بإتيان طاعته والرهبة من مساقطه من مساقطه بترك معصيته، فهذه هي النصيحة لله. النصيحة لكتابه، تدبر الكتاب. من النصيحة لكتاب أن نتدبر الكتاب. قال الله تعالى في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإتقان قراءته والعمل به، وليس من النصح لكتاب الله أن تستشهد بآيات لا تعرف تفسير السلف لها. فمن أخذ يتكلم في كتاب الله وهو منعزل عن فهم السلف الصالح فهو على طريقة الخوارج، ليس هذا هدي السلف رضي الله تعالى عنه. بل من أراد أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى فليهتدي بهدي السلف في معرفة معانيه، ولا يستدل بكلام من عند نفسه، فهذا ليس لم يسبقه إليه السلف، فهذا ليس بناصح لكتاب الله. ومثال ذلك ما تكلم فيه جماعة التكفير من تكفيرهم الحاكم لمجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله، فيخرجون عليه ويقاتلونه ويقولون هكذا. هؤلاء لم ينصحوا لكتاب الله. نصح لكتاب الله تدبره على فهم السلف، هذا هو النصح لكتاب الله والعمل بمقتضى ذلك. فإن ابن عباس قال، وهو الذي كان يقول عنه ابن عمر في التفسير سيد الناس، قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كما في صحيفة علي بن أبي طلحة: إذا جحد الحاكم حكم الله، نعم، فهو الكافر، كأن يسخر بالحكم، كأن يستهزئ بالله، أو يقول حكمي مثل حكم الله، أو نحو ذلك، هذا كافر. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله ولم يكن حكم الله فهو فاسد. قال ابن عباس: كفر دون كفر. قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. قال: ليس بكفر بالله وملائكته، كفر دون كفر. إذا كان حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يحكم فهو فاسد. روايات عن عبد الله بن عباس، وليس له مخالف من الصحابة. فالذي يذهب يحتج في آيات القرآن يكفر بها ويفجر بها ويخف على سبب إليهم وحتى على الأخذ عنهم، لأنهم أخذوا عن النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: واستبق أمة على ثلاثة وسبعين قبلنا يوصف، ولكن هم أصفر العلماء علومهم في كل تفسير لما فسروا به كتاب الواحد الجليل: التفسير الطبري، التفسير الكبير، التفسير الدر المنثور للسيوطي، وتفسير النبي حاتم، وغيرها من الكتب التي كلها في آثار الصحابة. فعليك إذا أردت أن تفسر آية أن تذهب إلى هدي إلى تفسيرهم، فهم أعلم الناس بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. وإياك تفسير الخلف، فإنك إن دعت طلبت طلبات مبينة خيرية لأهل القرآن، خيرية للزهد، خيرية للفقه، خيرية في كل أفراد العلم، فهم خير الناس تقتدي بهم، تكن على طريقة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة، ويحث الناس للرجوع إليها وترك تعصب المذهب. فلو بقي الإنسان 70 سنة على مذهب للمالكية تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلافه: فمن النصح للرسول أن تترك مذهبك وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وأجمعت الأمة من نبي رسول الله أنه من تبين له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فليس ينصح الرسول أو يدعي الرسول من يعتنق مذهبا قد عرف في تلك الجزئية أن النبي قد تكلم بكلام الخلافة. مرأة ملكية تسافر غير محرم لأنها مالكية، تبين لها من كلام الحنابلة أن النبي قال كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرها: لا وغيره، لا يحل لامرأة تسافر مع غير ذي محرم، يجب بعد سماع الحديث إذا أرادت أن تنصح للرسول أن تترك مذهبها للحديث. وتعلم العلماء أنهم ما بلغهم الحديث، ولو بلغهم لقال به. رجل حنفي ينكر على جيران العقيقة، يقول قال أبو حنيفة: العقيقة الأولى يا أبو حنيفة، لأنه ما بلغ الحديث صلى الله عليه وسلم: كل غلام ملتهب بعقيقته تذبح عن يوم سابع. فلم يعرف طريق الحديث ولم يبلغه ما من عالم لا تعصم عنه سنة تغيير. فعرف الحنابلة هذا الحديث وعرف الحديث، فليس لك عذر أن تقلد الأحناف في ترك العقيقة، لأن إمامهم قال إنها من أمور الجاهلية وهكذا. فكلما تبين لك حديث تقدمه على الغرب فحينئذ تكون ممن نصح للرسول صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين سد أبوتهم وتأليف الناس ليأتي عليهم وترك تنفيرهم عنهم ونصحهم بالكلام الطيب ليرجعوا إلى دين الله في الشوارع والمنتدبات ونحو ذلك من الأمور المبتدعات. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف ينصح الحاكم كما في الحديث الذي خرجه ابن أبي عاصم في هذه السنة. من حديث أنه قال: من أراد أن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه، ظلم، نصر راتب، إيثار، سرقة الأموال، أي شيء يكرهه، قال: فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة، نعم، ومات خليفته جاهلية، وليس بشهادة شديد، كما يقول هؤلاء الذين هم في من المنكر على طريقة أهل التفريق. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر، يعني كما صبر موسى لما أمر الله أن يذهب إلى فرعون، فلم يذهب إلى شوارع مصر موسى ويبين على فرعون، بل ذهب إلى قصر فرعون وكلمه هو، لأن موسى عليه السلام لو ترك حكمة الله وصار يهيج الشعب على فرعون لعصى ربه، ولما كانت الحكمة بأن نصره الله فأغرق فرعون، بل أن الله حكيم عليم، فليس لأحد يسلك عليه سبحانه وتعالى، فإن خفيت عليك الحكمة فقل أو كن مثل موسى مع الخضر، لما ظهرت له الحكمة ولم يكن يعلمها سلم الخضر، وأنت الآن سلم ابتداءً، لأن كل الذي يتكلم الله به ويحكم به بين عباده هو عين الحكمة. والنصيحة لعامة المسلمين تكون باللطف والرفق، وهي أن تشكروا لحق الله وتنهاه عن الضرر والأخذ عن علماء السوء هذا خلاف الخوارج، والخلاف المعتزلة فإن لهم أصولا ستة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعلمون الخروج على حكام الضلال، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، لا تفعلوا عن حاكم حتى ترى الكفر البواحا عندكم فيه من الله سلطان، حتى ما رأيت الكفر البواحا، قال العلماء ولا اختلاف لهم، لا يجوز الخروج حتى يكون له قدرة، أما أن يكون فساد ودماء ونقص في الأموال والثمرات وحصول اضطرابات فإن ذلك لا يجوز العلماء. حينئذ اعتق يا عبد الله ان الله ترك التوحيد ولا يريد ان يطلب نسمع من فتوى اخرى، فهل هذا مفتي؟ يقول هذا يستجد صوت هارات على عباده، لا ياخذ رزق 99%. أيوة خطأ مبينة، وأنا فعلي أحمد، باطل، إن ربنا يوم القيامة إذا كشف عن ساعة إلا إله إلا هو، خر كل يكون في القيامة ساجداً، إلا من كان منافقاً يسجد رياءً في الدنيا، فإنه يريد أن يسجد فيعود ظهره الطبق يفضح، لأنه لا لم يكن يسجد مخلصاً في الدنيا، كان يسجد رياءً. أفي يقابل الله لا إله إلا هو، لا يأخذ نسبة سعيد العرض وعلاك، تعالى الله عما يغفر الله يغفر الله العلم انتزاعا ينتزعه من قوة العباد، ولكن يقبل بفضل العلماء حتى إذا لم يبقي سبحانه عالما، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس موسى جهالا فسأل فأتوا الرب يقول اخرج مظاهرات لأن هذا يغير، ما يمكن السنة هو قول النبي من رأى من أمره شيء فليصبر بأنه من خرج عن جماعات من الجهلية، يترك الحديث بعد الرأي، فإنهم يفتون قال النبي عنهم بالرأي ويجمعون السنة. عباد الله، أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يميتنا على التوحيد السنة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المشركين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين. الله